السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. قوله رحمه الله: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، أي إذا كانوا ثلاثة في مجلس واحد فلا يحل لاثنين منهما أن يتناجيا ويترك الثالث، لأن هذا فيه إيذاء له وإيلام لقلبه، وربما أيضا دخل الشيطان عليه وظن أن المناجاة فيه. قال الخطابي رحمه الله: إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين، إحداهما أنه ربما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له، والمعنى الآخر أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة، وهو محزن صاحبه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أي إذا كانوا ثلاثة فلا ينفرد اثنان منهما بالحديث دون الثالث، والمناجاة هي المخافة في الحديث. وفي حكم المناجاة لو كان اثنان عندهما لسان غير العربي والثالث لا يعرف لسانهما، ثم في أثناء المجلس صار يتحدثان بلسانهما، فهذا حكمه حكم المناجاة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كانوا أربعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يحزنه ذلك. قوله رحمه الله: باب إذا كانوا أربعة، أي إذا كان في المجلس أربعة أشخاص، فهل يتناجى اثنان دون الباقيين؟ أو كانوا خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجوز أن يتناجى اثنان دون الباقين؟ والحكم أن ذلك جائز، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاص فيما إذا كانوا ثلاثة. قوله: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، علل ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه يحزنه، لكن لو كان في المجلس أربعة وتناجى اثنان، أو خمسة وتناجى اثنان، أو ستة وتناجى اثنان، فلا حرج في ذلك، لكن لو كان في المجلس أربعة وتناجى ثلاثة دونه فلا يجوز، أو كان في المجلس خمسة وتناجى أربعة دونه فلا يجوز، لأن ذلك يحزنه كما في الحديث. وأورد المصنف رحمه الله هنا الحديث المتقدم، وفيه زيادة، وهي قوله: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يحزنه ذلك، أي إن ذلك يسبب له حزنا وألما في قلبه. قال النووي رحمه الله: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذلك ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، ونهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قلنا: فإذا كانوا أربعة؟ قال: لا يضره. قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتقدم. قوله قلنا، أي لابن عمر رضي الله عنهما كما جاء مصرحا بذلك في سنن أبي داود. قوله فإن كانوا أربعة، أي قالوا لابن عمر رضي الله عنهما لما روى الحديث، قالوا له فإن كانوا أربعة، قال لا يضره، أي إن تناجى اثنان وفي المجلس أربعة أشخاص أو خمسة أو ستة فلا حرج في ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. قوله عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة، ذكره في الحديث الأول في هذه الترجمة باسمه، وذكره هنا بكنيته. قوله لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، أي إذا بدا لهم حاجة فإنهم يؤخرون المناجاة إلى أن يختلطوا بالناس، أو يأتي شخص رابع ويجلس معهم، فإذا كانوا كذلك تناجوا ولا حرج، أما ما داموا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه. قال ابن بطال رحمه الله: فإذا كانوا أكثر من ثلاثة بواحد جازت المناجاة، وكلما كثرت الجماعة كان أحسن وأبعد للتهمة والظنة. ألا ترى ابن مسعود رضي الله عنه سار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ملأ من الناس، وأخبره بقول الذي قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وروى أشهب عن مالك أنه قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد، لأنه قد نهي أن يترك واحد. قال: ولا أرى ذلك ولو كانوا عشرة أن يتركوا واحدا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس. قوله رضي الله عنهما إذا كانوا أربعة، أي أربعة أشخاص جلوسا في مكان واحد. قوله فلا بأس، أي أن يتناجى اثنان، لأن ذلك لا يحزن الجالسين، ومثله لو كانوا خمسة أو ستة أو أكثر. لكن كما تقدم، لو كانوا أربعة فلا يجوز لثلاثة منهم أن يتناجوا دون الرابع، ولو كانوا خمسة فلا يجوز لأربعة منهم أن يتناجوا دون الخامس، لأن ذلك يحزنه، كما جاء بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. قال حدثنا عمران بن ميسرة عن حفص بن غياث عن أشعث عن أبي بردة بن أبي موسى قال: جلست إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، فقلت: فإذا شئت، فقام فاتبعته حتى بلغ الباب. قوله رحمه الله: باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام، فيه أن الاستئذان كما أنه مطلوب في الدخول فهو كذلك مطلوب عند إرادة الخروج، وكما أن المرأة يدخل على صاحب الدار بإذنه فكذلك من الأدب أن يكون خروجه من داره بإذنه. قوله قال: جلست إلى عبد الله بن السلام فقال: إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام، أي إن عبد الله بن السلام رضي الله عنه عرضت له حاجة أو قرب قيامه من مجلسه فأشعر ضيفه بذلك. قوله فقلت فإذا شئت، وهذا موضع الشاهد للترجمة أن أبا بردة بن أبي موسى استأذن، ولذا قال فإذا شئت، فقام فاتبعه حتى بلغ الباب. وهذا من آداب المجالس، وأنه كما أن دخول المجالس لا يكون إلا باستئذان، فإن الخروج منها لا يكون كذلك إلا باستئذان. وهذا الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد، لكنه صح مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. وهذا نص صحيح صريح في هذا الباب. قال المناوي رحمه الله أي لا يقوم لينصرف إلا بإذنه، لأنه أمير عليه كما في الخبر المار، ولئلا يفوته ما عساه يشرع فيه من إكرامه بنحو ضيافة، والأمر للندب، وهذا من مكارم الأخلاق وحسن الإخاء. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب لا يجلس على حرف الشمس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل. قوله رحمه الله باب لا يجلس على حرف الشمس، أي في المكان المتوسط بين الشمس والظل، بحيث يكون بعض الجسم في الظل وبعضه في الشمس، والشريعة جاءت بالنهي عن هذا الجلوس. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان النهي عن ذلك، وعلل هذا النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس بين الظل والشمس لما فيه من ظلم للبدن، والشريعة جاءت بتحريم الظلم والنهي عنه، ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة، لأن هذا فيه ظلم للرجل الأخرى وعدم تسوية بين الرجلين. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو حلق بعض الشعر أو تقصير بعض الشعر وترك بعضه، فكل هذا من باب واحد، وهو النهي عن ظلم البدن كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وساق المصنف رحمه الله هنا حديث قيس عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام في الشمس فأمره فتحول إلى الظل. ظاهر ترجمة البخاري لهذا الحديث بالنهي عن الجلوس في حرف الشمس أن الرجل جلس كذلك، وجاء الحديث عند أبي داود الطيالسي بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى أبي في الشمس فأمره أو أومأ إليه أن ادنو إلى الظل. فقوله أو أومأ إليه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن ادنو إلى الظل، أي اقترب من الظل بحيث يكون كامل جسمه في الظل. وعلى هذا إن كان قيام الرجل كله كان في الشمس فنهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن هذا القيام هو من الباب نفسه، وهو راحة البدن وعدم تعريضه لما يضره، وذلك بأن يكون قيامه أو جلوسه في الظل ما دام الظل متوفرا. قال الصنعاني رحمه الله قوله فأمره فتحول إلى الظل، هذا ليس أنه كان بعضه في الظل وبعضه في الشمس، بل فيه أنه لا ينبغي له البقاء في الشمس. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.